السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول هل يجوز السؤال بوجه الله عز وجل؟ كان يقول السائل اللهم إني أسألك بوجه كذا، جاء في الخبر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وما عدا ذلك فلا. يقول فهمت من كلامكم أن الغسل يغني عن الوضوء، فهل لو اغتسل ولم يتمضمض ويستنشق فهل يكفي؟ المضمض والاستنشاق في الغسل القول بها أقوى من القول بها في الوضوء، فالذي لا يرى المضمض والاستنشاق مطلقا يكفي، لكن الذي يرى المضمض والاستنشاق في الوضوء يراها في الغسل من باب أولى، والقائلون بالمضمض والاستنشاق في الغسل أكثر من القائلين بهما في الوضوء. يقول كثير من طلاب العلم إذا سمع ما يذكره العلماء من الجهد الذي يجب أن يبذل في تحصيل العلم صاب بإحباط، فهل هذا الجهد المبذول في التحصيل يتفاوت من شخص لآخر، حيث أن بعض الناس يكفيه القليل من الجهد وبعض الآخر ليس كذلك؟ لا شك أن الناس يتفاوتون، منهم القوي في الفهم والحفظ، فهذا لا يحتاج من الجهد ما يحتاجه من هو أضعف منه فهما وحفظا، على أن الجهد ينبغي أن يبذل لأن العلم لا ينهي، حتى من رزقه الله الحافظة القوية والفهم الثاقب هذا ينبغي أن يبذل جهد، وإذا علم النتيجة هان عليه الأمر. وعلى كل حال المطلوب التسديد والمقاربة، لأن العلم عبادة، وقد أمرنا بالتسديد والمقاربة في العبادات كلها، فلا ينبغي أن يكون الإنسان مثل المنبت الذي لا ظهر أبقى ولا أرض قطع، يحمل نفسه ما تطيق. إذا عرف أن قدرته لا تتحمل حفظ ورقة، نصف ورقة الحمد لله، ربع ورقة، آية في كل يوم، آيتين، حديث واحد، حديثين، ومع الوقت يدرك إن شاء الله. لكن الإشكال في الذي يحمل نفسه ما لا تطيق، ويكون عنده الحرص أكثر من طاقته، فيريد أن يحفظ مثلا القرآن في شهر أو في شهرين أو في ثلاثة أو أكثر أو أقل، والحافظة لا تساعد، مثل هذا ينقطع، يمل وينقطع. لكن لو عمل بالتدريج وأخذ العلم بالتوقيت شيئا فشيئا حتى ينمو العلم ويحصل منه من ما يكفيه إن شاء الله ويعينه على أمر دينه ودنياه. المقصود أن على الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، لا يبذل من الجهد ما يشق عليه ويحمله على الترك، مهما عليكم من العمل ما تطيقون، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد لغلبة. الله المستعان. يقول هل الخاتم سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم، اتخذه حينما قيل له إن فارس لا يقرؤون إلا ما كان مختوما، ولذا يرجح بعض أهل العلم أنه سنة لمن يحتاجه، من يحتاجه من أمير وقاضي ووالي وموظف ومدير أو شبه ذلك يحتاجه، أما من لا يحتاجه فيرونه من باب العادات. ما حكم لبس الحديد؟ لبس الحديد جاء ما يدل على أنه حلية أهل النار، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجع بلبس الحديد وأورد حديث الواهبة التمس ولو خاتما من حديد، فالحديث يدل على جواز لبسه وهو في الصحيحين، يدل على أنه يضعف الحديث الآخر، والحديث الآخر في السنن، حديث يشترك فيه الرجل والمرة، لكن حديث الواهبة وفيه التمس يدل على جواز للجميع، يطلبه من رجل أو يقول هات من أمك خاتم، يقول أنت هات خاتم، يدل على أنه خاتم عنده، فلولا جواز لبسه لما أقره في حديث الواهبة. ما في شك في السنن حلية أهل النار وصححه وبعضهم، لكن يبقى أن هذا اختيار الإمام البخاري، ذكرت أن الإمام البخاري ترجم بالحديث لبس خاتم الحديد وأورد حديث الواحد، ايش يدل عليه هذا؟ يدل على ضعف الحديث الآخر. يقول هل الآن المسلمون في نازلة ويدعى لهم من قبل أئمة المساجد؟ على كل حال مثل هذا له مرجع، له العلماء الكبار إذا أوصوا به لا بأس شيء. يقول ما حكم الجهاد في هذا الزمان؟ الجهاد فريضة من فرائض الدين ماضية إلى قيام الساعة، لكن بالنسبة لمن دهمهم العدو فرض عليهم على الأعيان، ومن سواهم فرض على الكفاية. يقول هل لمن أخلص النية وحددها للدراسة النظامية مثل الجامعة وغيرها يفتون مأجورين؟ يتقرب بها إذا كانت دراسة العلوم الشرعية يتقرب بها لأن الأصل فيها القربة. فإذا أخلص النية في دراسته النظامية شو المعنى؟ لكن الدراسة النظامية يعتريها مما يعتري في طريق النية أكثر مما يعتري غيرها، لأن فيها شهادة وفي مستقبل وفيها أمور. هذا اللي يجعل كثير من طلاب العلم يقول لا نستطيع أن نخلص، لكن إذا أخلص الحمد لله شو المعنى؟ هو علم من العلوم، وكذلك العلوم الأخرى علوم الدنيا إذا قصد بها وجه الله عز وجل، وإلا فالأصل فيها الإباحة. يقول هل إذا صام رجل 6 من شوال وأدخل مع ذلك نية النذر هل يجزئ؟ لا يجزئ، النذر واجب مستقل لا يدخل فيه غيره، فيفي بالنذر إن شاء قبل 6 أو بعده، المقصود أنه لا يدخل فيه. يقول هناك قطرات تنزل بعد التبول والوضوء بوقت ربع ساعة، ليس كل مرة بل أحيانا في كل يوم من أحيان لمثل، فما الحكم مثل هذا الإحساس؟ على كل حال إذا كثر وشق واستنجى الاستنجاء المطلوب ونضح سرابيله يكفي ولا يلتفت إلى ما يخرج بعد ذلك، لكن إذا لم ينضح وتأكد أنه خرج منه شيء انتقض وضوءه. يقول ما القول في الخط الذي يوضع لأجل تسوية الصفوف ومثل الخط الموجود بحذاء الحجر الأسود، ما ضابط العلم مثل هذا؟ السبب قالوا إنه قائم في عهد عليه الصلاة والسلام، وما قام سببه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام هو داخل في حيز الابتداع، لكن ينبغي أن ينظر إلى السبب، هل هو بمستوى السبب القائم الآن أو أضعف أو أكثر. يعني إذا قلنا مثلا الصفوف، ننظر إلى مسجد عليه الصلاة والسلام ومفروش بالرمل تراب، فلا يتأتى فيه الخط. الأمر الثاني أن عرضه ما هو مثل عرض الصفوف في المساجد الآن الكبيرة التي لا ينتظم فيها المصلون، فالسبب قائم لكنه ليس بمستوى السبب الذي عليه الناس الآن، والناس يمتثلون أمر النبي عليه الصلاة والسلام من تسوية الصفوف، إذا قال استووا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام يعنى بتسوية الصفوف، لكن مع غفلة الناس اليوم وإعراضهم وإدبارهم الإمام يقول استووهم في الصفوف متقدم متأخر. كذلك الخط الموجود إلى الحجر الأسود نفس الشيء. أحد يسأل يقول إنه بدأ الطواف من رجل إسماعيل، كيف رجل إسماعيل؟ يعني لو وجد مثل هذا الخط اتفاق الناس عليه من بدأ منه ما خفي على كثير من الناس من هنا يبدأ، مع جهل الناس وإعراضهم عن تعلم دينهم. ولا نقول هذا مبرر لبقاء مثل هذا الخط أو مثل هذه الخطوط، لكن هذه وجهة من نظر من يقول بأنه الأولى بقاء لأنها تحقق مصالح ولا يترتب عليها مفاسد، أما في صفوف المساجد فلا مفسدة البتة. في محاذاة الحجر فيه مفاسد، فيه زحام، لكن ينبغي أن توسع دائرة هذا الخط لكي تستوعب أكبر قدر ممكن. هذا عند من يقول ببقائها، والمطالبة قائمة الآن بإزالة الخط لأنه ترتب عليه زحام ترتب عليه أمور، وهو لا يوجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا عصر السلف الصالح، فهذا مبرر لإزالته، لكن يترتب عليه بطلان هذا الركن من ذلك النسك الذي هو ركن من أركان الإسلام. الطواف ركن والحج ركن من أركان الإسلام، فإذا بطل هذا الركن بطل ما طلب له. يقول هذا المصحف من طباعة مجمع المالك وفي إخلال في ترتيبه، حيث تداخلت سورة البقرة والعمران والنساء، فهذا الذي رأيته ولا أدري عن غيره. ما يلزم، لأنه ما دام ما هو بتجليد المجمع احتمال المجلد، وهو العادة أن المجلد يفك الملازم ينثرها نثر ثم بعد ذلك يخيطها من جديد، فاحتمال أن يكون بعضها تقدم بعضها تأخر، فلو وجد من تجليد المجمع بهذا الترتيب المخل لا شك أن هذا أمر عظيم. والذي نعرف أن المجمع فيه عناية فائقة، يعني في أوائل بداية الطباعة في الطبعة الأولى يقول أنهم وجدوا في المراجعة 140 شيء لا يمكن، يعني شيء سهل جدا، فهم تعبوا عليه وأتقنوه وضبطوه، ولا شك أن عمل بشر معرض للخطأ، لكن هذا الكتاب محفوظ مصون تولى الله جل وعلا حفظه وعناية به، ما وكله إلى أحد. لكن الذي يغلب على الظن أن الترتيب هذا من المجلد، لكن لو أتي بتجليد المجمع وهو معروف مجمع يجلد ووجد هذا الخلل صار له أصل. يقول هل مس الإلية والخصيتين يوجب الوضوء؟ أما بالنسبة للإلية فلا، وأما الخصيتين جاء فيه من مس ذكره وأنثيه. نعم، هذه الزيادة بعضهم يرى أنها مدرجة وبعضهم يرى أنها نص الحديث، وعلى كل حال الأصل مس الذكر. المريض العاجز عن التيمم بنفسه إذا أردت أن أتولى هذا فهل أضرب بيدي التراب؟ إن أمكن أن تضرب التراب بيدي المريض فهو الأصل، وتمسح بهما، وإن لم تستطع فاضرب بيديك وامسح وجهه ويديك، وحينئذ تمسح ظاهر الكف وباطنه. يقول سؤالي عن الزيادة التي يأخذها بعض أصحاب المحلات في حالة الشراء بطاقة ائتمان، أنا أريد أن أستأجر بيتا، إذا دفعت كاش 18,000 وإذا دفعت ببطاقة يأخذ النسبة. يقول أنا خارج المملكة، يأخذ النسبة في مقابل، مقابل إيش؟ أولا بالنسبة لمسألة هذه الزيادة في مقابل شراء سيارة أو أجرة بيت، هذا يجوز أن يباع به نسيئة متفاضل لا شك لا إشكال، لكن إذا كان لا بد أن يسأل عن هذه الزيادة، هذه النسبة بسبب إيش؟ لأنها هي أولا لا مدخل لها في الربا، لأنك تستأجر إن دفعت كاش 18,000 وإذا صارت 19,000 ولو صارت مؤجلة 25,000 وش المعنى؟ لكن يسأل عن سبب هذه الزيادة، هل لأن 18 مقبوضة، نعم، هي المقابلة لل 19 غير مقبوضة؟ هذا شيء، وإذا كانت أجرة المحل تزيد وتنقص تبعا لتعجيل الدفع هذا لا إشكال، هذا دراهم بدراهم، هذا دراهم بدراهم. إذا كان سؤال عن هذا، إذا كان يأخذ منهم 18,000 ليستأجر بها، أنا توقعت أن الذي يأخذ الزيادة صاحب المحل، أما إذا كان البنك الذي يأخذ أو المصرف الذي يأخذ هذا عين الربا. نقول أنا أخرج مع أمي للسوق طاعة لها، ولكن إذا رأيت بعض النساء وخاصة المتبرجات يصيبني مرض وخوف، فهل أعصي أمي في هذا؟ أو بعض الأحيان أذهب معها إلى المستشفى ويحصل مثل ما يحصل في السوق. طاعة الأم واجب برها، واجب تعين، وإذا لم يكن هناك غيره من يقوم بحاجتها فلا مندوح لك من إجابتها، ومع ذلك عليك أن تحرص على غض بصرك بقدر الإمكان. يقول بالنسبة لمسألة التيمم، إذا صلى أثناء الصلاة حضر الماء، ما الراجح في هذه الحالة؟ يقطع الصلاة؟ نعم يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، لأن صحة التيمم مشروطة بفقدان الماء، والآن واجد للماء. كنا نجد راحة وطمأنينة ونتقلب في طاعة الله في رمضان وبعده بأيام، ولكن بدأ الضعف والفتور يدب فينا، فهل من أحاديث أو آيات تشفي الهمم؟ على كل حال أهل العلم كتبوا في الباب أمور كثيرة لمثل هذا الظرف ولغيره من الظروف. الفتور لابد أن يوجد من كان فتوره إلى سنة، نعم ما يفتر إليه، لكن لا يفتر عن ترك واجب أو يفتر بحيث يفعل محرم، لا. الزواجر من القرآن والسنة كثيرة، والحديث الرقاق التي يسأل عنها الأخ السائل، الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبدع في هذه الأبواب، فعلى طالب العلم أن يداوم النظر فيها. يقول ما نصيحتكم فيما يحفظ القرآن بعد صلاة الفجر أو حضور الدروس العلمية؟ حضور دروس الشيخ ابن جبريل المبتدئ التبرغ لطالب العلم أم الاستمرار في عملي وعمل يأخذ الساعات الطوال بعد صلاة الفجر؟ إن كان هناك من أهل العلم من يفوت علمه ولا يدرك في غير هذا الوقت فيقدر، وإلا في الأصل أن مثل هذا الوقت من أنفع الأوقات لحفظ القرآن، من أنفع الأوقات للحفظ، فلو استغل هذا الوقت لانتشار الشمس في الحفظ كان أطيب وأولى. وإن كان هناك من يفوت علمه وليست له دروس إلا في هذا الوقت فيستغل ويعوض للحفظ وقت آخر. حضور دروس الشيخ ابن جبريل المبتدئ، الشيخ من العلماء البارزين المحققين في العصر، وتحديد المبتدئ من غيره فيه اضطراب الآن، لأن الشيخ أحيانا يشرح كتب تصلح للمبتدئين وينزل في الأسلوب أحيانا بما يناسب المبتدئين، فحرمان المبتدئين من علم الشيخ أو وارد، لكن يستفاد منه بقدر الإمكان. التفرغ لطلب العلم والاستمرار في عملي وعمل أخذ الساعات الطوال، إن كنت مضطرا إلى عملك فالزم عملك ولا تنسى العلم، اقتطع له من وقتك ما يكفي واجمع بين الأمرين، وإن كنت بغنية عن هذا العمل فاستغلال الوقت في العلم والعمل أولى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يقول: هل تنصحني بحفظ الموطأ لأني حضرت شرحه ولم أحفظ منه شيئا حتى الآن، أم لا بد من حفظ الصحيحين قبل ذلك؟ الجادة المعروفة عند أهل العلم أن تحفظ المتون الصغيرة، متون الصغيرة، ثم بعد ذلك يترقى إلى ما هو أكبر منها. وجاء في بيان معنى الرباني مذكور في عن ابن عباس الرباني الذي يربي العلم، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فتحفظ الأربعين والبلوغ والمحرر وقبلهما العمدة، ثم بعد ذلك مترقى إلى ما هو أولى. الموطأ فيه أقوال كثيرة من أقوال الإمام مالك، الأخبار المقطوعة الموقوفة على التابعين ومن بعدهم، فالصحيحين أولى منه. يقول: في يوم الجمعة بعد أن اغتسلت ولا لبست الجوارب، في يوم السبت بعد المغرب قمت بتبديل الجوارب، ولا أدري عندما نزعت الجوربين هل توضأت أم لا. يقول: الجوربين الأولى هل توضأت أم لا، وبقيت على الجوارب الثانية، أيما العليا؟ يقول: بعد أن اغتسلت لصلاة الجمعة لبست الجوارب، وفي يوم السبت بعد المغرب قمت بتبديل الجوارب. بدلها خير، لا ما يفسد له. يقول: في يوم السبت بعد المغرب، احتمال أنه ما مسح العصر، ما مسح إلا المغرب، وهنا يقول في يوم السبت بعد المغرب، إن كان مسح العصر فينتهي المسح بصلاة العصر، لا يجوز أن يمسح العصر السبت. بقيت عليه الجوارب الثانية، ما أدري بعد لما يلبس الجوارب الثانية ما أدري هل توضأ أو لا، إلى يوم الأحد 11 ليلا تقريبا. هذا وأنا خيش أعلم بأن المقيم يمسح على الجوارب يوم وليلة، ولكني نسيت هذا الحكم علما بأني أسكن في الرياض للدراسة الجامعية. على كل حال لا يجوز لك أن تمسح أكثر من يوم وليلة، فإذا لبست بعد اغتسالك لصلاة الجمعة ومسحت عليها العصر تخلعها العصر يوم السبت، ولا يجوز لك أن تزيد على ذلك، فإذا زدت فقد صليت بوضوء ناقص لم يؤذن لك بالمسح على الجوارب، وحينئذ تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. يقول: روى الطبراني معجمي بإسناد عن قيس بن سلق عن أبيه مرفوعا: من مس ذكره فليتوضأ. صحه الطبراني قالوا: يشبه أن يكون طلق سمع الناس فمنسوخ. هذا يؤيد القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء. يقول: امرأة حيضتها 7 أيام ولها عادة أن إذا صارت اليوم السادس طهرت لمدة يوم ثم رجع إليها الدم يوما أو يومين، طهرها في اليوم السادس إن كانت ترى الطهر قصها البيضاء فما يأتي بعدها ليس له حكم الحيض، ليس له حكم الحيض. وإن كانت لا ترى الطهر ثم ينقطع عنها الدم ثم يعود إليها فما يعود إليها إذا كان بنفس المواصفات، مواصفات دم الحيض من اللون والرائحة، فهو حيض وإلا فلا. الدم الذي ينزل من النفساء بعد 40 يوما وليلة بعد 40 لا حكم له، يكون حكمه حكم الاستحاضة. يقول: ما هي الفرقة الناجية؟ هي التي على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه، من تبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، هي الفرقة الناجية. يقول: ما الضابط في الحركة التي تفسد الصلاة بها؟ أهل العلم يقول: أن يتحرك 3 حركات في ركن واحد بطلت الصلاة. ما حكم تفسير الصحابي؟ تفسير الصحابي عده بعض أهل العلم من المرفوع، وإن لم يصرح برفعه، لأنه لا يتصور أن يقول في كلام الله عز وجل برأيه مع علمه بالتشديد في ذلك، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. وإن قال به الحاكم قلت تفسير الصحابي له حكم الرفع، لكن أهل العلم حملوا كلام الحاكم على أسباب النزول، وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمولا على أسباب. فالصحابة أعرف الناس بتفسير القرآن. يقول: ما حكم الحديث الذي يرويه صحابي إن كان صغير إذا روى الصغير تحمل في حال الصبا قبل البلوغ يصح تحمله إذا أداه بعد البلوغ؟ نعم، التبليغ البلوغ عند عامة أهل العلم، وأما بالنسبة للتحمل التمييز، تحمل يصح بعد التمييز والأداء لا بد من أن يكون مكلفا. أما بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم حتى ولو قدر أنهم لم يسمعوهم من النبي صلى الله عليه وسلم لصغر أو لتأخر إسلام أو لغيبة التحديث، فمراسيل الصحابة مقبولة عند عامة أهل العلم، وقد نقل عليها اتفاق وإن خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرايني. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. إذا أضاف الصحابي الفعل إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو مرفوع، كنا نعزل والقرآن ينزل، ذبحنا فرسا على عهد الرسول، عده أهل العلم من المرفوع لأنه في وقت التنزيل، وإن فرق بعضهم بين ما يخفى وما لا يخفى، بين ما يخفى وما لا يخفى، على أن قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل مما يخفى. يقول: ماذا يفهم منه إن لم يضفه كنا نفعل، لم يضفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان يستدل بهذا القول على حكم شرعي فالذي يغلب على الظن أنه يريد عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرح به، لأنه بصدد الاستدلال على حكم شرعي، وإن كان في مسألة عادية فالأمر صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب المستحاضة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر فأدع الصلاة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهرى قدما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثر بثوب، ثم لتصلي. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وأحب ما سمعت إلي في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المستحاضة. المستحاضة هي التي لا يرقى دم حيضتها كما قال ابن سيدة، وقال الجوهري: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها. فالمستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير وقت العادة، يقول الأزهري: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغها، والاستحاضة جريانه في غير أوانه يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره. الأزهري النقل عن ابن سيدة في الاستحاضة والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضتها، والجوهري يقول استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها، والأزهري يقول الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغها، والاستحاضة جريانه في غير أوانه يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره. تلاحظون النقل عن هؤلاء من المتقدمين من أهل اللغة، وتنبغي العناية بهم لأن المتأخرين تأثروا بالاصطلاحات والمذاهب. المتأخرون من أهل اللغة تأثروا بالمذاهب الأصلية والفرعية، فتجدون لمذاهبهم أثرا في كتبهم، وهذه مسائل تختلف فيها المذاهب. فإذا ذهبت إلى كتاب متأخر لتبحث عن معنى هذه الكلمة في اللغة تجد أن المذهب الفقهي له أثر أو العقدي، فالأولى بطالب العلم أن يعنى بالمتقدمين. وكثير من طلاب العلم عنايتهم بكتب وإن كانت محسوبة ومعدودة من كتب اللغة إلا أنها تخدم مذاهب بعينها. كثير من الأخوان يرجع في تعريف الاصطلاحات الفقهية إلى المصباح المنير مثلا، هذا يخدم غريب الفقه الشافعي. والباحث ينبغي أن يكون متجردا إذا أراد أن يبحث أصل المسألة، نعم يبحثها من كتاب متجرد، أو يجمع بين كتب تجمع المذاهب كلها ليتبين له هذه الفروق المؤثرة. لأن بعض مثلا لو أردت تعريف الخمر وذهبت إلى المطرزي مثلا وجدت أثر المذهب في تعريف الخمر مثلا، وإن عرفته من كتب من الطرف الآخر الذي يختلف مع الحنفية في حقيقة الخمر نازعك الحنفي في التعريف. فإما أن تذهب إلى كتب المتقدمين وهو الأولى، ومن خير ما يرجع إليه كتاب تهذيب اللغة للأزهري، الجوهري في صحاحه على أوهام فيه فأولى من كتب المتأخرين. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش القرشية الأسدية: يا رسول الله إني لا أطهر، أي لا ينقطع عنها الدم، أفأدع الصلاة يعني حتى ينقطع ولو مكث سنة سنتين، لأن منهن من استحيضت 7 سنين، فهل تدع الصلاة هذه المدة الطويلة؟ أشكل عليها أن تصلي والصلاة يطلب لها الطهارة ونزول الدم ناقض للطهارة، والحائض ممنوعة من الصلاة تحرم عليها. أشكل عليها هذا فسأل: أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، عرق في أدنى الرحم وليست بالحيضة. يعني على اصطلاح الناس اليوم يسمونه ايش؟ نزيف، نزيف. انما ذلك عرق وليس بالحيضة التي تمنع من الصيام والصلاة، فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة وجوبا، فيحرم على الحائض ان تصوم او ان تصلي وقت حيضها. ولذا يقول اهل العلم: ولا يصحان منها بل يحرمان. فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، فإذا أقبلت الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قدرها من إيش؟ من الوقت، نعم، يعني قدر ما كانت تحيض قبل الاستحاضة. فإذا كانت عادتها 7 أيام في وقت معلوم من الشهر، إذا جاء هذا الوقت ترك الصلاة. ومقتضى هذا أنه ولو كان لون الدم واحدا لم يتغير. وهذا يحتج به من يقول أن المستحاضة تعمل بالعادة بعادتها ولا تنظر إلى الدم، لأنه يقول فإذا أقبلت، إذا أقبلت الحيضة كيف تعرف الحيضة؟ إما بالوقت أو بالتمييز باللون والرائحة. وجاء ما يدل على الوقت وجاء ما يدل على التمييز، وبكل منهما قال جمع من الأئمة. فإذا ذهب قدرها أي زمنها فاغسلي عنك الدم وصلي بعد الاغتسال، بعد الاغتسال من هذه العادة المقدرة، من هذه العادة المقدرة، ولو لم يتحدث لها أول ولا آخر من خلال. ونرى في الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة، قال أيوب السختياني، هي فاطمة بنت أبي حبيش التي في الحديث السابق، قصة واحدة، أن امرأة كانت تهراق الدماء، روى الليث وغيره عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة، هنا يقول عن سليمان بن يسار عن أم سلمة مباشرة، وروى الليث عن سليمان بن يسار راويه هنا عندنا أن رجلا أخبره عن أم سلمة، هو على هذا إيش منقطع. قال نوي في الخلاصة حديث صحيح رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم، فلم يلتفت النووي إلى رواية الليث، ولا يمنع أن يكون سليمان رواه بواسطة مرة ومرة بغير واسطة، مرة رواه بالواسطة ومرة بغير واسطة. الذي يقدح إذا لم يروه إلا بواسطة ثم أبهم الواسطة في طريق نعم وأسقطها في طريقنا، هذا يضر يؤثر. لكن إذا روى الخبر بغير واسطة أو رواه بواسطة ثم تيسر له أن يصل إليه بغير واسطة العلو مطلوب، فكونه يسقط الواسطة لا بأس، وكونه يذكر الواسطة أحيانا ويسقطها أحيانا لا بأس. وهذا إذا غلب على الظن ذلك، لأنه لا يحكم بحكم مضطرد في مثل هذا أن سليمان رواه بواسطة بالواسطة. إذا دلت القرائن على أنه رواه بغير واسطة كما استروح إليه النووي في كلامه الذي ذكرناه فالأمر ليس بمستبعد، وهو ممكن، أقول ممكن. سليمان أدرك أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء يعني من كثرته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة، استفتت لها بأمرها إياها، يعني طلبت منها أن تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث السابق هي السائلة، الحديث الذي قبله ماذا قالت؟ نعم يا رسول الله إني لا أطهر أفأذي السائلة. فيحتمل أنها أمرت أم سلمة أن تسأل ثم سألت لتتأكد، سألت لتتأكد، وأنها سألت أولا ثم نسيت فأمرت أم سلمة خجلة أن تسأل ثانية، مثل ما تقدم في حديث علي كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد، وفي بعض طرقه أنه سائل. ويطلق على الآمر أنه سائل، إذا كلف أحد يسأل فقد سأل، وعلى كل حال الأمر سهل في مثل هذا. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر لام لام الأمر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة يعني والصيام قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل. خلفت تلك الأيام يعني تركتها وراءها نعم، فلتغتسل ثم لتستثمر تشد فرجها بثوب ثم لتصلي، ثم لتصلي. عندكم يا ولا ما فيها؟ نعم اللام لام ايش؟ يأتي لام الأمر مع الياء، أو نقول الياء نعم للإشباع، إنه من يتقي ويصبر، ألم يأتيك والأنباء تنمي، هذا إشباع. في حديث فاطمة هذا بروايتيه دليل على العمل بالعادة، وهذا بالنسبة للمعتادة. غير المعتادة لا تخلو إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. فإن كانت مميزة، يعني مميزة، يعني بلغت سن التمييز، نعم تميز الدم، تميز دم عادتها من غيره. إن لم تكن معتادة وكانت مميزة تعمل بالتمييز. إن لم تكن معتادة ولا مميزة، نعم تنظر إلى عادة قريباتها. لكن إذا وجد معتادة مميزة في الوقت نفسه، يعني عادتها قبل الاستحاضة 7 أيام، نعم، ثم جاءتها الاستحاضة 6 أشهر مثلا، وفي كل شهر يأتيها الدم الأسود المنتن 5 أيام مثلا، هل تجلس 7 أيام باعتبار عادتها السابقة وهي معتادة، أو تجلس هذه 5 وبأسلوب آخر أو بعبارة أخرى، هل المقدم العادة أو التمييز؟ الآن عندنا في الحديث العادة، وجاء ما يدل على اعتبار التمييز والنظر إلى لون الدم، فإنه أسود يعرف، يعني له رائحة ويعرف، فهل المقدم العادة أو التمييز؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. فالحديث فيه عمل المعتادة بعادتها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه، سواء كانت مميزة أو لا، سواء كانت مميزة أو تعمل بالعادة. ومذهب مالك وأصح قولي الشافعي أن المميزة تعمل بالتمييز، وإن كانت غير مميزة دمها لا يتغير فالعادة. فالعادة يعني كالمبتدئة، يعني كالمبتدئة إن تكرر 3 استقرت عادتها. نعم، لا، عندنا النصوص كلها تدل على العادة أو التمييز أو ترد إلى نسائها. فإن كانت معتادة ومميزة في الوقت نفسه فالخلاف يحصل. إن كانت معتادة فقط دون تمييز ترد إلى عادتها، إن كانت مميزة دون عادة ترد إلى التمييز، إن كانت معتادة مميزة فالخلاف. نعم، اللي يظهر أن القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز، في تمييز الدم لونه في وقت الصحة يعني قبل الاستحاضة، نعم، له لون معين، ويأتي هذا اللون في أثناء مدة الاستحاضة، لا شك أن هذا أقوى من مسألة أيام، لأن جريان الدم لمدة شهر كامل عادتها تأتي في الثلث الأول. نعم، ما الفرق بين الدم الذي في الثلث الأول إذا كان لا يتغير عن الدم الذي في الثلث الثاني؟ يعني لولا وجود هذه النصوص التي ترد فيها المرأة إلى عادتها اخترت التغير. نعم، لكن التمييز شبه يقين، تمييز شبه يقين، فالذي يترجع عندي العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة، لكن إذا لم يوجد تمييز ترد العادة، والنصوص صحيحة وصريحة بالذات. نعم، المسألة إذا تعدت، إذا انتهت عادتها فلا تعتبر، إذا كانت في أثناء وقت العادة تعد. والمسألة مفترضة في مستحاضة، الدم جاري فلا يرد مسألة صفرة ولا كدرة. نعم، هذا في حيض ولا في استحاضة؟ يجي صفرة وكدرة، الدم جاري باستمرار، يعني الكدرة والصفرة التي كانت تأتيها قبل الاستحاضة، هذه الكدرة والصفرة كانت تأتيها في أثناء مدة الحيض أو بعد نهايته؟ المقصود أنها إذا رأت الطهر فلا اعتبار بالصفرة ولا كدرة، إذا لم ترى الطهر فالصفرة وكدرة حيض. قول ماطية، وش كانت ترى هذه الصفرة والكدرة بعد الطهر ولا قبل الطهر؟ قبل الطهر حيض، وفيها الصفرة والكدرة، لكن هذه الصفرة قبل رؤية الطهر، الحد الفاصل هو رؤية الطهر، فإذا وجد الطهر فما قبله معتبر وما بعده غير معتبر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، الوسواس عند النساء كما يحصل في الطهارة، في الوضوء، في النية وما شبه ذلك، يأتي هنا امرأة منذ أيام وتتصل وتقول أنه يزيد وينقص وما أدري إيش. طيب أنت ما يزيد؟ تقول ما أدري. ترين طهر؟ تقول أرى طهر. وش نوع هذه الرؤية؟ ما تدري. يعني امرأة معتادة من سنين، لكن سببه الوسواس، لأنه تقول أخشى أكثر، أنا كبر أنت تأكدي بس هل هو حيض ولا ما هو حيض، وإن كان حيض لا حرام تصلي بعد. فالمسألة تحتاج إلى أن تتفقه النساء في هذا الباب، لا بد أن يتفقه النساء في هذا الباب، لأن مثل ما ذكرنا سابقا أن الاحتياط فيه صعب، ما يمكن احتياط فيه. إن صلت في وقت العادة ارتكبت محرم، وإن تركت الصلاة في وقت الطهر فالأمر أعظم. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. بنات جحش مبتليات ثلاث: زينب التي هي أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت تحت زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ولم تكن في يوم من الأيام تحت عبد الرحمن بن عوف. هذه واحدة. الثانية أم حبيبة. زينب هذه كان اسمها برة، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب. الثانية أم حبيبة هي زوج عبد الرحمن بن عوف، وهذه كنية، ولا يبعد أن يكون اسمها أيضا زينب، لأن الاسم الثاني طارئ بالنسبة لوقتها. والثالثة حمنة، وهي زوج طلحة بن عبيد الله، احتمال، لكن بلا شك زوجة عبد طلحة بن عبيد الله. وكلهن مبتليات بالاستحاضة. أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. كانت تغتسل وتصلي، يعني إذا ذهبت أو إذا ذهب وقت عادتها ذهبت حيضتها تغتسل وتصلي. ثم قال: وحدثني ما عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن القعقاع بن حكيم كناني وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، يعني إذا ذهبت عادتها اغتسلت، وما عدا ذلك فلا تغتسل. تغتسل من طهر إلى طهر، المهملة طهر. من الرواة من رواه من ظهر إلى ظهر بالضاء المشابهة، يعني تغتسل مرة واحدة في اليوم. نعم، تغتسل من طهر إلى طهر، يعني إذا ذهبت حيضتها اغتسلت، وما عدا ذلك لا يلزمها أن تغتسل، بل تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة كغيرها ممن حدثه دائم، كمن به سلس بول، سلس ريح مثلا، من به جرح لا يرقى. على كل حال تتوضأ لكل صلاة وجوبا عند الأكثر، وقال بعضهم استحبابا ولا يجب إلا بحدث، وهذا فرع عن ما تقدمت الإشارة إليه، وهو أن مثل هذه الطهارة هل هي رافعة أو مبيحة. فمن قال تتوضأ وجوبا بناء على أن هذه الطهارة لا ترفع الحدث بل تبيح الصلاة، ومن قال استحبابا قال أن الطهارة ترفع الحدث والوضوء لا يجب إلا بحدث، حدث جديد. قول الأكثر أحوط تغتسل وجوبا، فإن غلبها الدم استثفرت لكل صلاة. نعم، وضوء لكل صلاة. أما الاغتسال إذا ذهبت حيضتها، إذا ذهبت وقتها أو تمييزها على ما تقدم تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. نعم، علشان يشو بين قطعنا الدم. لا، هو لو قيل بوجوب الاغتسال لكل صلاة، نعم، قيل يتجه الجمع. أما مسألة الوضوء كغيرها من الأصح. هنا يقول أحمد: وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، وقد ورد في بعض الروايات اغتسلي لكل صلاة، لكن الصواب توضئي لكل صلاة، الأمر به بالوضوء لا بالغسل. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، يعني عند انقضاء مدة حيضها غسلا واحدا، لأنه المأمور به، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند مالك. مالك رأى أنه يرفع. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وبهذا قال الجمهور. وفي البخاري عن ابن عباس لزوجها أن يصيبها إذا صلت الصلاة أعظم وكذلك النفس، لأنه لو منع منها زوجها حصل ضرر وعنت والمشقة لطول المدة، بخلاف الحائض التي تنقضي مدتها بالأسبوع أو أقل أو أكثر بقليل، مثل هذا لا يتضرر. وكذلك النفس إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، وأقصاه عند مالك 60 يوما، وقال الأكثر 40 يوما وهو المرجح. فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، يعني بعد انقضاء مدة النفاس، وكل على مذهبه، مالك 60 والجمهور على 40. إذا رأت الدم بعد 40 عند الجمهور فإنه في حكم الاستحاضة، ما لم يصادف وقت عادة، فإن لزوجها أن يصيبها لأنها في حكم المستحاضة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني ليس عليها إلا أن تغتسل غسلا واحدا إذا انقضت عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة. ابن حجر في فتح الباري عد المستحاضات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابيات، وصل العدد إلى 10، بنات جحش 3، وفاطمة بنت أبي حبيش، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة، وأسماء بنت عميس، وسهلة بنت سهيل، وأسماء بنت مرثد، وبادية بنت غيلان. 10، 3 بنات جحش 3، وفاطمة بنت أبي حبيش، وسودة، وأم سلمة، يعني 3 من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماء بنت عميس، نعم، وكانت تحت قبله جعفر ثم أبي بكر ثم علي رضي الله عنه جميعا، وسهلة بنت سهيل، وأسماء بنت مرثد، وبادية بنت غيلان. 10. على كل حال هو حدث، والطهارة هذه من حدث، ووضوءها التي توضأ لا يرفع الحد، ولو رفع الحدث لقلنا أنه لا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة ما لم تحدث بحدث آخر، هو إذا خرج من مخرجه نقض بلا شك، لكن إذا خرج من غير المخرج، السبيلين من البدن، نعم، هل ينقض أو لا ينقض؟ هذا محل الخلاف، ويخرج من عرق. على كل حال ذكرنا الخلاف سابقا كما هو معروف، ذول وفي زيادة. عرفنا أن مالك لا يرى وجوب الوضوء من كلي لكل صلاة، إنما يستحب ذلك استحبابا، فعلى هذا يوجه كلامه وتوضأ لكل صلاة استحبابا. المقصود أن إذا مر عليها أكثر وقت فأكثر لا بد أن تتوضأ. يقول في تنوير الحوالك عن القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعب في شرح الموطأ أن بنات جحش كل واحدة منهن اسمها زينب، زينب الكبرى، زينب الوسطى، زينب الصغرى، نعم، بنات جحش كل واحد منهن اسمها زينب، ولقب إحداهن حمنة، وكنية الأخرى أم حبيبة. نعم، هذا ما في إشكال، مثل ما ذكرنا سابقا أن حتى لو لم يكن هذه التسميات موجودة فلا يمنع أن تكون أم حبيبة اسمها زينب، لأن زينب كان اسمها برة. هذا يقول يذكر عن أبيه أنه يصلي الصلوات الخمس ويصوم ويصلي صلاة الليل ويقرأ القرآن، عنده مشكلة يقول هي أن أي شيء يريد أن يعمل يستشير ساحر، صلى الله العافية، كيف نتعامل معه؟ كان يستشيره، ينبني على ذلك أنه يصدقه، صلى الله العافية. وإذا كان مجرد الذهاب إلى الساحر لم تقبل صلاته 40 يوما، ومن صدق الساحر كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والعافية، كيف نتعامل معه؟ ينصح، إن امتثل وإلا فيهجر ويترك. يقول ويأخذ مني النقود ليعمل على ما يريد الساحر لا توافق على دفع النقود إليه بل امتنع. هل نعم امنعه من مالك ليرتدع ويزدجر، ولا يجوز لك أن تعينه على مثل هذا العمل، أنت بدفعك المال إليه عون له. والله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على إثم العدوان، وهذا من أعظم الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. الهجر الهجر لمثل هذا إذا لم يرتدع فلا بد من ضرر متعدي ومجالستهم. يقول من قرقول يقول هذا لا يقبل ولا يلتفت إليه لأنه لم يسمع إلا من هذا الوجه، وأهل المعرفة بهذا الشأن لا يثبتونه، وإنما حمل عليه من قاله أنه عيش لا ينسب إلى مالك وهم. على كل حال هو ليس بمستبعد أن تكون الأسماء ثلاثة ويتميز إحداهن باللقب والثانية بالكنية أو بالوصف الصغرى والكبرى والوسطى. على كل حال الأمر سهل، يعني ما هو معضل هذا. ابن قرقول له كتاب نفيس في غريب الصحيحين والموطأ اسمه مطالع الأنوار. صلى الله عليك. باب ما جاء في بول الصبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي. الصبي يجمع على صبيان، أي ما حكمه أو ما جاء في حكمه. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. فبال على ثوبه، الضمير يعود على ثوب من؟ في ثوبه، ثوب النبي عليه الصلاة والسلام أو على ثوب الصبي نفسه؟ نعم. يقول ابن شعبان ومن كبار المالكية الضمير يعود على الصبي، فالصبي بال على ثوبه ثوب نفسه، لكن هذا قول غريب، والصواب أنه بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، ويأتي في الحديث الذي يليه لم يأكل الطعام، ووصف مؤثر لا بد منه. فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعه إياه، أتبعه بإسكان المثنى، أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه، زاد مسلم فأتبعه ولم يغسله. وسيأتي في الحديث اللاحق التصريح بأنه نضحه ولم يغسله. الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس قال ابن عبد البر اسمها جذامة، وقال السهيلي اسمها آمنة، وهي أخت عكاشة بن محصن الذي اشتهر بحديث 70,000. بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير. يقول ابن حجر لما قف على اسمه لم يأكل الطعام، والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والدواء ونحوه، ما عدا ذلك لا يستقل به. إذا كان يعطى مع اللبن شيء يسير لا يغنيه عن اللبن، يلعق عسل أو يمرس له تمر أو ما أشبه ذلك لكنه لا يغنيه عن اللبن، فهو داخل فيما يدل عليه حديث من حكم. لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه. في بعض الروايات أنه جيء به ليحنك يوم ولادته فأجلسه. إيش معنى أجلسه؟ يجلس يعني وضعه لأنه في يوم ولادته لا يجلس. في حجره فبال على ثوبه، أي ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق ذكرنا قول ابن شعبان من المالكية. نعم. إيه لكن وش الفائدة من يعني الداعي لغسل الثوب؟ المقصود أنه الغسل والرش إنما يطالب به المكلف للصلاة، يعني لو استمر الصبي وثوبه نجس وش يضر؟ على كل حال المقصود ثوب النبي عليه الصلاة والسلام سواء قلنا بهذا أو ذاك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. ولا عندنا صبي، هل تلحق به الصبية؟ وهو صبي هل يلحق به الكبير؟ يعني هل تلحق الأنثى بالذكر وهل يلحق الكبير بالصغير؟ النص في الصبي وهو الذكر الصغير، والوصف لم يأكل الطعام معتبر. وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلى النسائي بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. ولو شاهد من حديث لبابة بنت الحارث أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره، ومن حديث أبي السمح عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضا. فالفرق ثابت، يعني تنصيص على التفريق بين الذكر والأنثى ثابت. التفريق بين الكبير والصغير أيضا يدل عليه قوله لم يأكل الطعام والوصف بكونه صبي. وإن قال بعضهم يرش من بول الذكر كبيرا كان أو صغيرا، ومنهم من نظر إلى السن فقال يرش من بول الصغير ذكرا كان أو أنثى، لكن النص وارد في الصبي من الذكور الصغير من الذكور الذي لم يأكل الطعام. ففي الحديث فوائد عظيمة. هذا الصبي جيء به ليحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، والتحنيك تحنيك حصل منه عليه الصلاة والسلام مرار، يحضر الصحابة أولادهم للنبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم. والشراح يقولون فيه مشروعية إحضار الصبيان لأهل الخير والفضل من أجل تحنيكهم من أجل التبرك بهم، لكن هذا القول ليس بصحيح. أولا مثل هذا أو التبرك خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لا يعرف أن أحدا من الصحابة أحضر ولده لأبي بكر مثلا ليحنفه أو لعمر ما أشبه ذلك. إن كان هذا التحنيك ينفع الصبي من الناحية الطبية يتولاه من يتولاه، نعم يتولاه من يتولاه، نعم ليس بصحيح. إلا إذا كان من الناحية الطبية نافع فلا يلزم من يتولاه أهل الصلاح، لا ما يلزم. إن كان القصد به التبرك فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيه الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق للصغار، وفيه أيضا الفرق بين بول الغلام والجارية كما ذكرنا، فيرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وفي المسألة في أقوال أصحها ما ذكر وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو المصحح المرجح عند الشافعية. والثاني النضح فيهما يعني في الذكر والأنثى، وبه قال الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي، حكي عن مالك والشافعي. يعني ملحظ هذا القول بغض النظر عن النصوص التي ذكرناها وفيها التفريق بين الذكر والأنثى، يعني من خلال نصوص الباب وفيها التنصيص على العلة لم يأكل الطعام، كأنهم شموا من هذه العلة أن الطعام له أثر في البول. وإذا كان التخفيف الوارد في الحديث من أثر الطعام فلا فرق بين الذكر والأنثى، نعم إذا كان هذا التخفيف بسبب الطعام لم يأكل الطعام إذن الأنثى مثل إذا لم تأكل الطعام. لكن النصوص التي سقناها من حديث علي رضي الله عنه، لبابة بنت الحارث، السمح، كلها تفرق بالنص بين الذكر والأنثى وهي كلها مصححة. والقول الثالث هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية هو المعروف عند المالكية. هنا يقول قال محمد بن الحسن قد جاءت رخصة في بول إذا كان لم يأكل الطعام وأمر بغسل الجاري وغسلهما جميعا أحب إلينا. ثالث ما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية يقول غسلهما جميعا أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة. قالوا بهذا نأخذ نتبعه إياه غسلا حتى نقيه، نعم وهو قول أبي حنيفة. على كل حال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. النصوص صحيحة وصريحة، ولسنا بحاجة إلى أقوال تخالف هذه النصوص، مع أن هؤلاء أئمة كبار لا أحد يتطاول عليهم لمجرد قول مرجوح أو لرأي رأوه. هم أئمة مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. بول الصبي مع كونه ينضح، ما جاء من النصوص في التخفيف في تطهيره، هل في ذلك ما يدل على طهارته؟ هو نجس على كل حال، لكنها نجاسة مخففة يكفي فيها النضح كالمذي، ولا يفهم من حديث الباب طهارته. وسبب التفريق بين بول الصبي وبول الصبية ما ذكره بعضهم، أن الناس أو أن النفوس تتعلق بالصبي أكثر من تعلقها بالصبية، فيكثر حمل الصبي ويشق التحرر من بوله. هذا قول منهم، من قال أن بول الصبي ينتشر ويشق غسل جميع البدن من الثوب من أجله، بينما بول الصبية لا ينتشر، موضعه واحد فغسله متيسر. على كل حال هذه على المستنبطة والعبرة بالنص، النص أصله الرش، وجاء التصريح به يرش من بول الغلام. نعم، صلى الله عليك. باب ما جاء في البول قائما وغيره. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البول قائما وغيره. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: دخل أعرابي، اختلف في اسمه، فقيل هو ذو الخويصرة اليماني، وقيل ذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج، من الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عدل، قال بعضهم هو عويينة بن حصن، وقيل الأقرع بن حابس. على كل حال هي أقوال، وجاءت بعض الآثار التي يمكن تفسير المبهم بها، مع أن بقاءه مبهما أولى سترا عليه. جاء دخل أعرابي، هذا الأعرابي روى الترمذي من طريق ابن عيينة في أوله أنه دخل المسجد فصلى، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد. هذه الرواية تدل على أنه لما دخل صلى ثم قال ما قال: اللهم ارحمني ومحمدا، وكل هذا قبل البول، ثم يلبث أن بال، هذه الرواية. لكن المناسب لقوله اللهم ارحمني ومحمدا أن يكون قبل البول ولا بعده؟ بعد البول. المناسب أن يكون بعد البول، لما قام إليه الصحابة وكادوا أن يهموا به وزجروه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوه دعوه اتركوه، يناسب أن يقول اللهم ارحمني ومحمدا. لكن رواية الترمذي على كل حال هي مقدمة على مجرد التوجيه، وإن كان المعنى واضح. دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به. هل بال قائما أو قاعدا هذا الرجل؟ لأن الترجمة باب ما جاء في البول قائما، الحديث ما ليس فيه صراحة دلالة صريحة. فكشف، طيب، فكشف يعني العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب، دخل فكشف، يعني لو كان دخل فجلس ثم كشف واضح أنه، يعني لو قيل ثم كشف يعني في فرصة في وقت يعني يجلس وكذا، يعني العطف بالفاء يشم منه وإن كان ليس بصريح أنه بال قائما، لأن تقتضي التعقيب. لكن لو قال ثم كشف عرفنا أنه صار في مدة بعد دخوله. على كل حال في البول قائم حديث حليفة عند السبعة من فعله عليه الصلاة والسلام ولا إشكال فيه، وسيأتي لكم إن شاء الله تعالى. فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به زجرا له. حتى على الصوت ارتفع. وفي رواية فزجره الناس، وأخرى فتناوله الناس، يعني تناوله بالكلام وشددوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه. لا شك أنه فعل منكرا، فعل منكرا، واشترك الجميع في الإنكار عليه، اشترك الجميع في الإنكار عليه، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولذا ما أنكر عليهم إلا من جهة، يعني ما أنكر عليهم أنهم أنكروا، أنكر عليهم لما يترتب على هذا الإنكار من منكر أعظم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، يعني اتركوه يبول، يعني لئلا يؤدي قطع البول إلى ضرر كبير يحصل له، وقد يغلبه البول قبل الخروج من المسجد فيؤدي إلى انتشار النجاسة وتوسع رقعتها. اتركوه فدركوه فبال في المسجد، يعني أكمل البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان العبارة فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال اتركوه فتركوه فبال. يعني ظاهر هذا السياق أنه لم يبل بعد، أدركوه قبل أن يبول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه يبول. لكن الروايات الأخرى تدل على أنهم أنكروا عليه بعد أن باشر البول، لأنه لو لم يباشر البول ما في أثر مترتب على الإنكار. نعم، ليس فيه أثر مترتب على الإنكار، لكن لما باشر البول يترك، أما قبل أن يباشر لا يترك. نعم، ما هم من أجل العورة، الإنكار منصب على أنه بال في النفس كما بعض الروايات، باشر البول فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى الرجل من بوله بذنوب دلو ملأ من الماء، فصب في رواية فأهريق على ذلك المكان. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. هم ما جاءوا بشيء، يعني في بادئ الأمر أنكروا منكر، وإنكار المنكر واجب، لكن اعتبار الأثر المترتب على هذا الإنكار من منكر أعظم منه اتجه الأمر بتركه. وهذه قاعدة، إنكار المنكر واجب باليد مع الاستطاعة، أو باللسان مع عدمها، أو بالقلب مع عدم استطاعة الإنكار باللسان. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا كان يترتب على هذا الإنكار منكر أعظم منه، فإنه حينئذ عاد على حسب الأثر المترتب عليه، أحيانا قد يصل إلى درجة التحريف على حسب الأثر المترتب عليه. إذا كان ينكر المنكر بيده بأعظم مما يستحقه المرتكب، شخص فعل منكر محرم لكن ضربه ضربا أكثر مما يستحق، لا يجوز له ذلك. إذا كان الضرر المترتب على الإنكار متعدي للمنكر وغيره أيضا لا يجوز. إذا كان الضرر الأثر المرتب المترتب على الإنكار لازم الشخص نفسه المنكر، فالمسألة دائرة بين عزيمة ورخصة، له أن يترخص ما دام يوجد ضرر، وإن ارتكب العزيمة فالأمر إليه. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالرفق الرفق، والرفق ما دخل في شيء إلا زانه. والخبر مرسل عند الإمام رحمه الله تعالى، لأنه يروي عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد يروي قصة لم يشهدها، وهو موصول عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق عبدان عن عبد الله، عبدان اسمه ايش؟ نعم، عبد الله بن عثمان العتكي، عن عبد الله بن ايش؟ بن المبارك، قال اخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك، وروى ايضا من طريق خالد وسليمان بن بلال عن يحيى، مخرج موصول من طرق عند الامام البخاري وغيره. فالحديث صحيح، وفي الحديث ارتكاب اخف الضررين وتحصيل أعظم المصلحتين، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، لأنه مجرد ما انتهى صبوا عليها، هنا مبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، وأنه لا يشترط حفر الأرض ولا نقل تربتها، مجرد ما يصب عليها الماء يطهر. وفيه أن مسألة أو أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، لو قيل بنجاسته لقلنا أنه مجرد صب الماء عليه تتوسع رقعة النجاسة، لكن الغسالة طاهرة. وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تحنيف إذا لم يكن فعله على جهة العناد والإصرار، وإذا عرف أنه فعل ذلك على جهة العناد والإصرار فإنه يعاقب العقاب المناسب. يعني وجد في مسجد من المساجد المصاحف نسأل الله السلامة والعافية كلها مفتوحة وقد مر عليها شخص وبال عليها، والمثل هذا يرفق بالجاهل؟ لا، ليس من هذا النوع أبدا. على كل حال إذا حقق معه عرف القصد والهدف الله المستعان يلقى الجزاء المناسب، والشرع لن يضيق بالحكم المناسب له. والأصل التراب، الأصل التراب والسجاد، يعني يكرر عليه غسل صب الماء ويفرك لأنه يتشرب أكثر. فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وفيه أيضا تعظيم المساجد وأنها إنما بنيت للذكر والصلاة وتنزيها عن الأقدار. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما، لأن مذهبه جواز ذلك بلا كراهة. وبذلك قال أبوه وزيد بن ثابت سعيد بن المسيب ومسيرين والنخعي وأحمد. وحديث حذيفة بن السبعة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، استدل به أهل العلم على جواز البول قائما شريطة أن يستتر ويأمن الرشاش، ألا يرتد إليه بوله، لا بد أن يستتر لأنه تنكشف عورته أمام الناس، ولا بد أن يأمن الرشاش. فإذا تحقق الشرطان جاز البول قائما، ولو فرض ثبوته عنها هذا حسب علمها، لكن حذيفة رأى وحفظ قصة معروفة. وكرهه تنزيها أكثر العلماء، كره التنزيه. وأجابوا عن حديث حذيفة أنه لم يجد عليه الصلاة والسلام مكانا يصلح للقعود. بعضهم قال إن هذا سببه وجع كان بمأبضه باطن الركبة، ومنهم من يقول أن العرب تستشفي بالبول قائما من وجع الصلب. على كل حال هذه علل مستنبطة، والحديث نص في الجواز، فلا داعي للتضييق. ما في شك أن الجلوس أستر، ويغلب على الظن أنه ما يرتد إلى بوله ولا رشاش ولا نعم، لكن فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، ولا يمنع أنه إذا فعل شيئا لبيان الجواز أن يكون غيره أكمل منه وأفضل. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ يعني لو وجه هذا السؤال لطالب في الابتدائي، إمامنا مالك نجم السنن، إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، إمام متبوع، صاحب سنة وأثر، لو سئل أصغر طلاب العلم هذا السؤال عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، ماذا يقول وماذا قال مالك رحمه الله؟ بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط. شدل على أي شيء؟ بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول أيضا، يعني وإن جاز بالحجر. يعني عبارة تدل على ورع، عبارة تدل على تمام الورع. حفظ عنه أنه سئل عن 40 مسألة وأجاب عن 4 أو 8 أكثر ما قيل، وقال في الباقي لا أعلم. والسائل يقول له: مالك إمام دار الهجرة وقد جاءه من بعيد، قال اذهب إلى العراق وقل له من مالك، يقول لا أدري. وآحاد الطلاب وصغارهم يستنكف ويستكبر أن يقول لا أدري، والله المستعان. نعم، هذا السواك عشان ما تأخر. صلى الله عليك. باب ما جاء في السواك عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، عليكم بالسواك. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. والسواك بكسر السين على الأفصح مذكر، وقيل مؤنث، وأنكره الأزهري، مشتق من ساك إذا دلك، أو من قولهم جاءت الإبل تتساوك، يعني من الهزال تتمايل، ويطلق على الفعل الذي هو التسوك، ويطلق أيضا على الآلة التي هي العود. وجمع السواك إيش؟ سوك بواو واحدة مضمومة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق، عبيد ابن السباق المدني من ثقات التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة بضم الميم، جمعة لغة الحجازيين وفتحها لغة تميم جمعة كهمزة ولمزة، وإسكانها لغة لغة عقيل، وبها قرأ الأعمش إسكانها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في جمعة في يوم جمعة من الجمع، جمع جمع جمعة، يا معشر المسلمين. المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف واحد، الشباب معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر، وهكذا. يا معشر المسلمين، مسلمون يشملهم وصف الإسلام واحد، فهم معشر، وهم أيضا معاشر إذا نظرنا إلى الأوصاف الجزئية. يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا يعني لهذه الأمة، فاغتسلوا. ولما قال اليهودي لو علينا نزلت هذه الآية، يعني قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قد علمت متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم جمعة وهو عيد بالنسبة للمسلمين. ويوم الجمعة شأنه عظيم في الإسلام، خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بينه وبينهم عرفة، عامة الناس عموم الناس من ذلك بعض طلاب العلم لا تجد فرق بين يوم الجمعة ويوم السبت، ما نبر. هذا إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، فاغتسلوا. والأمر الأصل فيه الوجوب، ويؤيده حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وبهذا قال بعض العلماء والجماهير على أنه سنة. جماهير العلم على أن غسل يوم الجمعة سنة، والأمر فيه للندب، لحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأيضا صنع عثمان رضي الله عنه حينما دخل وعمر رضي الله عنه يخطب، وذكر أنه اقتصر على الوضوء ولم ينكر عليه. إذن قوله في الحديث واجب، غسل الجمعة واجب، محمول عند الجمهور على أنه متأكد، متأكد يعني مثل ما تقول حقك واجب علي، رضاؤك علي فرض، أحيانا تقول كذا، وليس معنى هذا أنك تأثم بترك، فهو متحد. ولا شك أن هناك اختلاف بين الاصطلاحات أو بعض الألفاظ الشرعية مع الاصطلاحات العرفية، يعني الاصطلاح عند أهل العلم، العرف الخاص عندهم أن الواجب يأثم بتركه. في الاصطلاح في مثل هذا في الإطلاق الشرعي عند عامة أهل العلم لا يأثم بتركه، يعني لما يقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، ويقول الحنفية زكاة الفطر ليست بفرض، نقول عناد هذا. يعني لما يأتيك سؤال في الامتحان في الفقه في أبواب المعاملات ويقول لك: عرف المفلس، وتأتي ورقة الإجابة: المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال ويرجي المدرس بالخطأ صفر، شو نقول هذا؟ شو نقول المدرس؟ هل نقول إن المدرس ضال؟ الرسول يقول المفلس كذا ويقول خطأ؟ نعم، لأن المسألة تحتاج إلى شيء من البسط، لأن بعض الناس يظن هذا عناد. الرسول يقول واجب وتكون مو واجب، إيش معنى هذا؟ الرسول يقول عم بن عمر يقول فرض رسول الله حنفي في المفرض، يعني لو قال شخص أقسم أنه ما رأى في يوم من الأيام جمل أصفر، ايش تقول؟ وهو منصوص عليه في ايش؟ كأنها جمالة. نعم في القرآن، ايش تقول؟ نعم الحقائق تختلف، حقائق عرفية وحقائق شرعية وحقائق لغوية، قد يكون الإطلاق اللغوي غير الإطلاق العرفي والإطلاق الشرعي غير الإطلاق اللغوي وهكذا. مقصود أننا ننتبه من هذه، نضع هذه على بالنا لئلا نقع في حرج. يعني الإنسان، الرسول يقول غسل الجمعة واجب، تقول ما هو بواجب، وش معنى هذا الكلام؟ يعني أئمة العلم وعمل وراء وعرضوا، ما خفي عليهم هذا الحديث، واجب هذا إطلاق شرعي لا يقتضي مطابقتهم على اصطلاح العرف عند أهل العلم. يعني أهل العلم اصطلاحهم أن الواجب يأثم بتارك لا يلزم أن يأثم. فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، والطيب في الجمعة والعيد سنة عند الجمهور، وأوجبه أبو هريرة رضي الله عنه، وعليكم بالسواك يلزموه لتأكد الاستحباب وإلا فليس بواجب. وابن حجر رحمه الله غمز هذا الحديث وما جاء في معناه مما يدل على وجوب السواك. هذا الحديث كما ترون عند الإمام مالك عن ابن السباق وهو تابع من ثقات التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسل. وصل ابن ماجه، يقول ابن ماجه حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي إسناد صالح بن أبي الأخضر ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. على كل حال هو ضعيف بسبب صالح بن أبي الأخضر. وعن ما حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. تمامه عند البخاري مع كل صلاة، مع كل صلاة، هو مخرج في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال لولا أن يشق على أمته لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لأمرهم، نعم، هو أصل الحديث المرفوع هذا من كلام أبي هريرة. الحديث المرفوع لولا أن أشق على أمتي كسابقه لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. جاء الوضوء وجاء الصلاة، والصلاة في الصحيحين، والوضوء نعم عند أحمد مرفوعا أيضا من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة مرفوعا وبخزيمة والبيهقي، وحديث صحيح ما في إشكال، وأصح منه الذي قبله كان في الصحيحين. والحديث بلفظه لولا أن أشق، لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر لوجود المشقة، والأمر الممتنع هو أمر الوجوب، وإلا فأمر الاستحباب باقي، والدلالة عليه دلائله كثيرة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول حديث فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع. لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي، من أبو حامد هذا؟ والماوردي يتبعه، نعم، الماوردي متوفى في سنة كم؟ نعم 450، يعني قبل الغزالي 55 سنة. نعم أبو حامد الإسفرايني، وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته. وعن داود أنه قال هو واجب لكن ليس بشرط، يعني يأثم تاركه ولا أثر في تركه على الصلاة. واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه تسوكوا وفي الموطأ عليكم بالسواك، يعني حديث الباب. قال ابن حجر ولا يثبت شيء منها، ولا يثبت شيء منها. فحديث الباب لولا أن أشف ولولا أن يشف دلالة على أن السواك ليس بواجب، وهو الحديث حديث الباب من أظهر الأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب، من أظهر الأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه امتنع أمر الوجوب لوجود المشقة مع نفي الأمر في الحديث مع ثبوت أمر الاستحباب. فالمنفي في الحديث هو أمر الوجوب، فدل على أن الأصل في الأمر الوجوب مع قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والسواك سنة في كل وقت ويتأكد عند الصلاة والوضوء والقيام من النوم تغير الفم، ولا يمنع منه الصائم ولو بعد الزوال لعموم الأدلة ولضعف ما ورد من في ذلك. يقول ألا يمكن أن يكون تحنيك الرجل الذي يحتسب من الصالحين أو العلماء للطفل من باب التفاؤل بأن يصبح صالحا كمن حنكه، أم كله يدخل في طائلة وتبرك على كل حال؟ والصلاح لا يثري بمثل هذا، نعم بالدعاء يرجع. يقول أسأل هل ثبت أنه لا يقرأ في صلاة الضحى إلا الفاتحة؟ لا لا أعرف. سؤال آخر، كان هناك مانع من وصول الماء صمغ، يقول صمغ حاولت أن أزيله ولم يذهب بشكل كامل بل بقي منه شيء يسير، خفت أن تخرج الصلاة إن اشتغلت بإزالته فصليت ما حكم صلاتي وهل علي إعادة؟ على كل حال هذا اليسير، اليسير إن كان يسير جدا فهو معفو عنه، وإن كان يمنع من وصول الماء إلى البشرة وكان كثيرا، واليسر والكثرة أمور نسبية، قد يكون يسير في نظرك وفي الحقيقة كثير. وعلى كل حال إيصال الماء إلى البشرة لا بد منه، فإذا وجد ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجبت إزالته. يقول من هم الذين لا تجوز لهم الزكاة؟ هم من عدا الثمانية الأصناف الذين ذكروا في آية التوبة. أليست أم حبيبة اسمها رملة؟ أم حبيبة يقصد بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وهذه غير بنت جحش، هي غيرها. يقول أنا مبتدئ في طلب العلم، فماذا تنصحوني؟ وهل هذا الدرس مناسب لي مع العلم أن هناك دروس مبسطة كشرع مثل الأحكام والروض المربع للشيخ صاحب الوزان؟ على كل حال إن تيسرت لك ملازمة الكبار فالزم. هذا كلام احتاج إلى وقفة. يقول كيف نقول أن الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول وقد اعترض عليه الدارقطني وغيره في بعض الأحاديث؟ كون اعترض على البخاري في أحاديث يسيرة من ألوف مؤلفة من الأحاديث هذا لا يعني أن البخاري محل النقد. الأمر الثاني أن ما اعترض عليه في الغالب الراجح قوله، الراجح قوله، فلا يرد مثل هذا الكلام. هذا الكلام يشم منه التقليل من شأن صحيح البخاري، وإذا تطاولنا على أعظم كتاب في السنة فنترك فرصة للسفهاء أن يتطاولوا على ما دونه، والله المستعان. يقول أيضا يلاحظ على كثير من العلماء والمشايخ وطلبة العلم أنهم يهتمون كثيرا بالسنة المطهرة ويهملون كتاب الله عز وجل حتى لا تكاد تجد درسا عن كتاب الله عز وجل فهما وتفسيرا وتطبيقا. يقول حتى لا يوجد هذا عندك عندي يا أصلنا الآن دروس التفسير لا شك، لكن هو يريد ما كنت أنويه وطرحت على بعض أخواننا أن ننشئ تفسير إنشاء، لكن الإشكال يرد على أن الإنشاء الذي ليس له خطام ولا زمام ما سبق أن قررناه في تفسير الجلالين، يعني سنة ونصف ثلاثة فصول دراسية في ورقة من البقرة، يعني في الفاتحة ورقة واحدة من البقرة، لكن لو وضع له ترتيب معين وخطة سير معين يكون متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير لا شك أن هذه أمنية نسعى إن شاء الله إلى تحقيقها. القرطبي الآن من سنة 11 عاما وقد قطعنا نصفه، الآن نحن في سورة الإسراء. ويقول نتمنى أن يكون لكم درسا في تفسير القرآن ونظر في هذا الموضوع نظرا جادا لئلا يصدق علينا قول الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا. الهجر موجود، الهجر موجود والتقصير حاصل، ونسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.